فمدى صحة حديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يبث عرفه؟ هذا ضعيف، هذا ضعيف، لكن يغني عنه حديث آخر صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمه يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطاني ثم غدر، ورجل ما حرا فأكل ثمن، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطه أجرا. الواجب يعطى أجرا، ولكن تركه العباد قبل أن يدفع عرقه هذا الحديث ضعيف. الواجب الجدار بإعطائه إياه ولا بعد ما جف عرقه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.